وأما لو تلف المبلغ عنده قبل تسديده فلا ضمان عليه. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يعافينا وجميع المسلمين من كل شر وسوء، وأن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجنبنا الفتن الظاهرة والباطنة، وأن يغفر لوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل قبض الراهن يلزم الراهن والمرتهن معا حتى حلول الأجل أو التسديد قبضه، أم أنه يلزم الراهن فقط والمرتهن فسق الراهن ما في الشهر؟ الراهن لازم من جهة الراهن فقط، أما المرتهن فلا يلزمه شيء، لأن هذا وثيقة إن شاء أن يأخذها وإن شاء أن يردها. فالراهن لازم من جانب واحد، هو جانب الراهن الذي يدفع الراهن. يقول: هل يصح للمرتهن إجارة أو إعارة أو إيداع للمرهون؟ لا، المرتهن لا يتصرف في الرهن لأنه عنده أمانة، وإنما الذي يتصرف فيه مالكه. يقول: استأجر إنسان أرضا ليرهنها لشخص آخر، فهل وقت السداد فحل وقت السداد ولم يستطع التسديد، فهل المرتهن التصرف في الأرض بالبيع لتحصيل دينه، وماذا عن حق صاحب الأرض؟ الإنسان ما يجوز أن يرهن شيء لا يملكه، المستأجر لا يملك أن يرهن الدار المؤجرة، إنما الذي يملكها المالك، إلا إذا أذن له المالك فحينئذ تكون رهنا، ويكون هذا إذنا من المالك ببيعها. يقول: اشترى انسان فرسا على ان يدفع ثمنها بعد شهر، وجعل الفرس نفسها رهنا عند البائع مقابل ثمنها، فهل يصح هذا الرهن؟ وماذا لو كان هذا الرهن قبل قبض المشتري الفرس؟ لا يصح الرهن الا بعد ان يملك، فاذا ملكه حينئذ فانه يجعله رهنا او اذن له فيه من قبل المالك. هذا يقول: رجل أخذ مبلغ من المال قدره 226400 على ريال، على أن يرجع هذا المبلغ بقيمة معينة من الدنانير بعملة البلد ويسددها لأحد أقاربي هناك في فترة تتجاوز 20 يوم، سلمني شيك مفتوح يعني أني أضع قيمة المبلغ في الشيك عند عدم التسديد في الوقت المحدد وأصرفه من أحد البنوك في البلاد هناك، حيث مضت على هذا الاتفاق 5 أشهر ولم يسدد إلا نصف المبلغ، فهل هذا العمل صحيح؟ ماذا أصنع؟ والعمل ما ذكر وهل يعتبر هذا الشيك رهن؟ هذا فيه لعب وفيه تجاوز لبعض المعاملات الشرعية، فإذا كنت هذا عملية فيها صرف والصرف كما مر بنا لا بد أن يكون يدا بيد، فإذا كنت أخذ منك مبلغ من المال على أن يسدد لك بنفس عملة البلد الذي استلم منك هذا قرض، أما أن يعطيك مبلغا آخر من عملة أخرى فهذا صرف ولا يجوز الصرف إلا يدا بيد، كما قال عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الحديث، ثم قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا يقول إذا أردنا أن نقسم أجزاء الليل هذا نصف وهذا ثلث الأخير، فهل نحسب الوقت من غروب الشمس إلى طلوعها في اليوم أم نحسب الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟ بالنسبة لليل ينتهي بطلوع الفجر، الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجر، فإذا أردت أن تعرف مثلا ثلث الليل أو نصف الليل فإنك تقسم من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وتقسم المدة أثلاثا، وهذا يختلف من فصل لآخر، ففي مثل هذه الأيام كما تلاحظون غروب الشمس في الساعة 6:08 وطلوع الفجر في حدود 4:10، فيقسم هذا الوقت حوالي 9 ساعات هي أجزاء الليل، هذه المدة تقسمها نصفين إذا كنت تريد أن تعرف منتصف الليل، وإذا كنت تريد أن تصلي في ثلث الليل الآخر فإنك تقسمها أثلاثا، وما قبل الفجر ب3 ساعات أي في الساعة 1 تقريبا وربع فإنه يبدأ ثلث الليل الآخر بحدود الساعة 1:15، فإن ثلث الليل الآخر يبدأ في هذا الوقت إلى طلوع الفجر، وهذا يختلف عنه في فصل الشتاء، فإن فصل الشتاء يصير فيه الليل أحيانا إلى 12 ساعة أو يزيد بعض الشيء، وما بين ذلك هو ما بين 9 إلى 12 أو 12 ساعة، فيقسم هذا على حسب الأوقات، وعلى الإنسان أن يحرص ويجتهد في تحري أوقات الإجابة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ومنها ثلث الليل الآخر حيث يقول النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا ثلث الليل الآخر ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، وامتدح الله جل وعلا الذين يقومون آخر الليل والذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وكذلك امتدح الله تعالى المستغفرين بالأسحار، والاستغفار في هذا الوقت من أفضل القرب، وإن كان الاستغفار في كل وقت سبب من أسباب الخير، كما قال جل وعلا حكاية عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينبذكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. هذا كله من أسباب الاستغفار، فالاستغفار خير وبركة وسبب من أسباب إزالة الهموم والغموم وكشف الكربات ونزول الرحمات. أسأل الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.